بهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كلمة موجزة عن فضل العلم والحث على طلبه في زمان الفتن. طلبها مني بعض إخواننا جزاهم الله تعالى خيرا، وأجبتهم إلى ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه. والحديث عن فضل العلم وعن أسيس الحاجة إليه في زمن كثر فيه الفتن حديث طويل، والكلام فيه يطول، ولكني أجتهد مستعينا بالله عز وجل أن أختصر الكلام على مقاصد ومعان وقواعد وأصول مهمة. أول ذلك أن أبدأ مستعينا بالله عز وجل فأقول ما اتفق عليه العقلاء من بني آدم من المسلمين وغير المسلمين، بل من أهل الملل ومن غير أهل الملل، أنه لا يمكن إدراك الحق إلا بعد العلم به. يعني لا يمكن للإنسان أن يحصل الحق وأن يعمل به إلا بعد أن يعلمه، لأن إدراك الإنسان لما لا علم له به هذا لا يمكن. فالإنسان إذا أراد أن يكون طبيبا لابد أن يتعلم الطب، وإذا أراد أن يكون مهندسا لابد أن يتعلم الهندسة. فالإنسان لا يدرك الخير الذي يصبو إليه إلا بالعلم، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء. فهذا أول ما نتكلم فيه، أنه اتفق العقلاء أن الخير لا يدرك إلا بالعلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال، لأن الأمور البديهية المسلم بها هي أصلا أصول للاستدلال، فكيف يستدل على صحته؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا شك عند كل عاقل أن الخير الدائم الباقي أولى بالحرص عليه وطلبه من الخير العارض الزائل، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء. فلا شك أن خير الآخرة أولى بالطلب والحرص من خير الدنيا، ولكن لأن الإنسان فطر وركب في فطرته محبة العاجل وإن كان خسيسا، واستبطاء الآجل وإن كان نفيسا، أو إن شئت فقل التغافل والإعراض عن الآجل وإن كان نفيسا، هذا مما ركب في فطرة الإنسان. فلأجل هذا ترى جل الناس يعرضون عن الخير الباقي لتأخره ولبعده ولعسر طلبه ومشقة طريقه، وترى جل الناس ينكبون انكباب الفراش على النار ويتساقطون تساقط الفراش في النار على الخير العاجل وإن كان خسيسا. هذا أمر مشاهد معروف، والله عز وجل يقول خلق الإنسان من عجل. فالإنسان العجل ومحبة القريب العاجل أمر ركب في فطرته، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. فإذا الأصل الأول أن الخير لا يدرك إلا بالعلم، والأصل الثاني أن الخير الباقي الدائم أولى بالحرص عليه من الخير العاجل الزائل. والأمر الثالث أن الخير الدائم الباقي هو مرضاة الله عز وجل والجنة، هذا هو الخير الباقي. وهذا الخير مع كونه باق فهو أفضل من الخير الذي يحرص الإنسان عليه في الدنيا، وفضل هذا على هذا لا يقاس، يعني لا يقاس خير الآخرة بخير الدنيا أبدا. فهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن إذا كان الأمر بهذه المثابة، وأن خير الآخرة هو الخير الباقي الدائم، وأن فضله ونعيمه ولذته لا تقاس بفضل ونعيمة ولذة خير الدنيا، فالبون بينهما كبير عظيم شائع، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني الدنيا فيها عنب والآخرة فيها هذه الفاكهة الطيبة المباركة، ولكن حقيقة ما في الجنة لا تشبه حقيقة ما في الدنيا إلا تشابها في الاسم، وإلا فإن بين الحقيقتين في اللذة والطعم والغذاء والفائدة ما لا يقاس فيه هذا بذاك. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، وكان خير الآخرة دائما باقيا ولا يقاس بخير الدنيا، فخير الآخرة لا سبيل إلى الوصول إليه إلا بالعلم، فإن هذا مما يزيد الإنسان حرصا على طلب العلم. فإذا عندنا ثلاثة مقدمات، وسأضيف لك مقدمة رابعة. المقدمة الأولى أنه اتفق العقلاء أن الخير لا ينال إلا بالعلم. المقدمة الثانية أنه اتفق العقلاء أن الخير الدائم الباقي أولى الحرص عليه وطلبه من الخير العاجل الزائل. المقدمة الثالثة أن خير الآخرة مع كونه دائما باقيا إلا أنه أفضل من خير الدنيا، ولا وجه لقياس خير الآخرة بخير الدنيا، فخير الآخرة أعظم في حقيقته مما في الدنيا، بحيث لا يقال هذا بذاك. القاعدة الرابعة أن الإنسان إذا علمها ينبغي أن يحرص على ما يوصله إلى هذا الخير أشد الحرص، والموصل إلى هذا الخير أقصد خير الآخرة هو العلم، فينبغي للإنسان أن يحرص على العلم أشد الحرص. طيب، وأزيد على هذا الأمر إن شاء الله. نحن الآن في زمان يعلم كل مسلم من أهل السنة خاصة ومن عامة المسلمين أن الفتن في هذا الزمان كثرت وانتشرت وزادت عما كان في أزمنة مضت، وأن أهل الأهواء والبدع بل أهل الكفر والزندقة تجرؤوا على الكلام في كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله عز وجل بالهوى والبدعة أو بالإلحاد والزندقة والعياذ بالله. والإلحاد هنا أعني صرف آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معانيها، لا أقول التي اتفق أهل العلم على ثبوتها، بل صرف أهل الإلحاد والزندقة معاني الكتاب والسنة المعلومة من الدين بالضرورة، صرفوها عن صرفوا آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاني المعلومة من الدين بالضرورة إلى معاني أخرى ابتدعوها هم. فوصل الأمر بأهل الإلحاد والزندقة إلى أن يحرفوا المعلومة من الدين بالضرورة، كما شاع وذاع عنهم أنهم يقاعدون ويؤسسون، لأن النصارى ليسوا كفارا، ولأن الله عز وجل يتولى حساب العباد يوم القيامة، والدنيا كل إنسان يعمل ما شاء ويعتقد ما شاء، والله يتولى حساب العباد في الآخرة. وهذه هي الليبرالية الإسلامية التي كانت تنادي لها قوى غربية وتريد أن تمهد لوجودها في ديار المسلمين، واستطاعوا أن يمهدوا لذلك عن طريق ضم بعض المنتسبين إلى العلم إلى الماسونية العالمية، وانتظارهم في بعض المحافل الماسونية، عن طريق ذلك استطاعوا أن يمهدوا لهذا الأمر، أن ترى له الآن أثرا، ترى له الآن وجود في كلام بعض المنتسبين إلى العلم مما يخاطبون به عامة المسلمين. فأنت الآن ترى الفتن عمت وطمت وكثرت وانتشرت، وهذه الفتن لا شك أنها تحدث ضلالات وانحرافات عن سبيل الهدى والحق، وهذه الضلالات والانحرافات عن سبيل الهدى والحق تجعل إدراك الناس للحق فيه صعوبة وعسر، لا يسلم العبد من هذه الضلالات والانحرافات إلا بالعلم. فصار الآن العلم هو السبيل الموصل إلى مرضات الله عز وجل والنجاة في الآخرة، ومع كثرة الفتن وكثرة الضلالات والانحرافات عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق السلف الصالح، زاد هذا الأمر العلم، أو زاد هذا الأمر الحرص على العلم أهمية، وزاد هذا الأمر العلم، أو زاد هذا الأمر حاجة الناس إلى العلم، حتى صار احتياج الناس إلى العلم أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب. فإذا نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، عظم فيه احتياج الناس إلى العلماء وإلى طلاب العلم وإلى الدعاة الصادقين المخلصين الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدعون الناس إلى أهواء ولا عصبيات ولا حزبيات، ولا يدعون الناس إلى انحرافات عن سبيل السلف الصالح، بل إلحاد إلى كتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الآن في الواقع الذي نعيشه، ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا باديا أمام عينك، في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال: ثلاث منجيات، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح المطاع هو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فأنت ترى الآن الهوى المتبع، وترى إعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى ترى الرجل الجاهل الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة إذا أعجب بشيء من البدع والأهواء وسأل عنها عالما هو يحبه ويثق فيه وقال له هذه بدعة ولا تجوز، تراه مصرا عليها معجبا برأيه، يلتمس لنفسه المعاذير ليبقى متلبسا بهذه البدعة إلا من رحم الله عز وجل من عباده. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم، أو مثل الله عز وجل في كتابه العظيم، الجهل بالظلمات ومثل العلم بالنور، فقال عز وجل: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس خارج منها. جعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا النور ونور العلم والإيمان، كمن مثله في الظلمات، هذه ظلمات الجهل والكفر والبدعة والعياذ بالله. وجعل الله عز وجل العلم والإيمان نور، وجعل ما يخالف أو ما يضاد أو ما يخالف ويناقض هذا العلم جعله ظلمات. فإذا العلم إذا كان نورا، وكان الجهل والبدعة والكفر والإلحاد والعياذ بالله ظلمات، فإن من المعلوم لدى كل عاقل أن النور إذا ظهر في الظلام فإنه يبدده، النور يبدد الظلام، والنور وإن كان ضعيفا يطغى أو يغلب الظلام وإن كان كثيرا. فأنت ترى المكان الواسع الذي يملأه الظلام ينير بأقل نور أو أضعف نور يؤثر فيه ويذهب من ظلامه، وكلما قوي النور ذهب الظلام، كما قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل. فحيثما حلت أنوار الرسالة وأنوار النبوة في مكان، بدد الله عز وجل بأنوار الرسالة والنبوة ظلمات الجهل والبدعة والضلال والكفر والعياذ بالله. فهذا مما يزيد طلاب العلم حرصا على العلم، أن العلم وإن كان قليلا يغلب الجهل والكفر والنفاق والبدعة وإن كانت كثيرة. ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى عن قوم موسى عليه السلام لما قال: فرعون إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. يعني رغم أنهم قليلون وشرذمة لا قيمة لهم، إلا أنهم غائضون لفرعون ولجند فرعون. لما؟ لأن الحق قوي بنفسه، الحق قوي بنفسه، غالب بنفسه، فإذا تمسك به أهله تمسكا يرضي الله عز وجل وصاروا به على منهج السلف الصالح، هذا مما يزيد الحق نفوذا وغلبة وظهور بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالحق ظاهر من نفسه، فإذا حرص أهله عليه وزادوا تمسكا به ازداد ظهورا وازداد قوة وازدادا كثارا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب تدفعنا إلى مزيد من الحرص على طلب العلم، ومزيد من الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم، كما قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي لنا في هذا الزمان بارك الله فيكم، الذي فشى فيه ما فشى من البدع والضلالات والانحرافات والزندقة والكفر، أن نزداد حرصا على طلب العلم، أن نزداد حرصا على الدعوة الصالحة إلى الله، أن نزداد حرصا على نشر العلم وعلى تعليم الخلق وعلى نصح الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالإنسان في هذا الزمان يشعر أهل السنة السلفيون الخلص الصادقون بالغربة ما بين أهل الأهواء والبدع، وما بين أهل الجهل والغفلة، وما بين أهل الكفر والزندقة، فما بين هؤلاء الطوائف الثلاث: جاهلا غافلا، أو مبتدعا صاحب هوى، أو زنديقا والعياذ بالله خارجا عن الشرعة والملة. ما بين هؤلاء الثلاثة أهل السنة يشعرون بالغربة، وهم قلة في الناس. ولذلك ينبغي أن يحرصوا على أسباب النجاة والسلامة، ومن أعظم أسباب السلامة والنجاة العلم، مع الحرص على صلاح القلب. لأن الإنسان إذا حرص على العلم وكان في قلبه قسوة وكان بعيدا عن طاعة الله، فإنه قد تجرفه أيسر الفتن، وقد تجرفه أدنى الشبهات، وهذا لضعف قلبه ولضعف العبادة. لهذا لا ترى إماما من أئمة المسلمين كمالك وأحمد والشافعي والسفيانين والحمادين وغير هؤلاء من أئمة الملة، لا ترى واحدا من هؤلاء إلا وهو مع إمامته في الدين كان مجتهدا في عبادة الله عز وجل، كان له عبادة وكان له اجتهاد في العبادة مع إمامة في العلم. فينبغي لنا مع الحرص الشديد على طلب العلم وعلى أخذ العلم على أيدي العلماء ولزوم أهل العلم والحرص على مجالس العلماء والحرص على حلق العلم، ينبغي لنا أن نحرص على صلاح قلوبنا بكثرة ذكر الله وتلاوة كتابه والإكثار من النوافل والرعاة بقدر المستطاع، حتى يجمع العبد بين الخيرين، خير العلم وخير العبادة. في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وفشى فيه الفساد والشر والعياذ بالله، ينبغي للإنسان أن يعرف فضل العلم، أن الإنسان إذا عرف فضل الشيء دفعه أو دفعته هذه المعرفة إلى المحافظة عليه وإلى الحرص عليه. فإذا علم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاة 4 ركعات قبل الظهر تعدل صلاتهن من السحر، أي إذا صلى الإنسان قبل الظهر بين الأذان والإقامة 4 ركعات سنة الظهر، فهما يعدلان في الأجر صلاة هذه 4 من السحر، سحر الليل. والصلاة في السحر من أحب الأعمال إلى الله، فهذا مما يزيد العبد حرصا على هذه الصلاة وحرصا على المحافظة عليها. فإذا عرفت فضل العلم زادك هذا حبا له وحرصا عليه وطلبا له. عليك أن تعلم أن الإنسان إذا حرص على الخير وعلم الله تعالى منه الصدق، فإن الله تعالى يبلغه ما أراد وإن لم يستطع أن يصل إليه لقصر العمر أو ضعف الأسباب لديه أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك لأضرب بسهمها هنا، وأشار إلى عنقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن يصدق الله يصدق. فالعبد إذا صدق مع الله صدق الله معه. فإن صدقت في حرصك على طلب العلم وفي حرصك على أخذ العلم على أيدي العلماء الصالحين، على أيدي العلماء السلفيين الذين يخافون الله عز وجل، حسبهم كذلك والله حسيبهم، فإن الله تعالى يعينه، وإن الله تعالى يسدده، فإن الله عز وجل ييسر لك أسباب خير ويعينك أن تصل إلى ما أردت من العلم. فإن لم تستطع لعجزك لا لقصورك ولا لتقصيرك ولا لتهاونك، إن لم تستطع لعجزك بلغك الله تعالى منازل العلماء في الآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه ومن منته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كرشة الأنماري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة في نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا بأحب أو بأفضل المنازل عند الله. ثم ذكر بعدها رجلا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مال فعلت مثل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما سواء. فهذا يدل أن العبد إن حرص على الخير وسعى في طلبه ولكنه ما استطاع أن يصل لعجزه لا لتقصيره ولا لغفلته ولا لتكاسله وتهاونه، فإن الله تعالى يبلغه منازل من فعل هذا الخير فضلا من الله ومنه. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نعرف فضل العلم وأن نحرص عليه، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وانتشر فيه الشر وقل فيه العلماء الربانيون. فعدت ترى الدولة الكبيرة متراميه الأطراف المليئة بالملايين من المسلمين، إذا أردت أن تعد العلماء السلفيين فيها ربما عددتهم على أصابع يديك. هذه مصيبة، هذه الملايين الكثيرة ليس فيها من العلماء إلا 5 إلا 7 إلا 9 إلا 10 إلا 15 إلا 20 عالما. فهذا مما يدل على قلة العلم وعلى قلة أهله وعلى عظم الحاجة إليه وعلى شدة غربة أهل العلم في هذا الزمان. فكل هذه العوامل وكل هذه الأسباب مما يدفعنا إلى الحرص على طلب العلم والحرص على تلقي العلم على أيدي العلماء، وأن نصبر على طلب العلم، لأن كل خير يصبو إليه طالبه لا بد أن تتلقاه في طريقه عقبات وعثرات، فإذا كان صادقا حريصا تخطاها، وإذا كان مدعيا ما استطاع أن يتخطاها. حتى في الشرور وفي الفساد، فإن الإنسان إذا أراد أن يسرق، إذا أراد أن يقتل، فإنه تعترضه عقبات في طريقه، فإن كان حريصا على ما أراد من الشر جادا في طلبه فإنه يتخطى هذه العقبات، أما إن كان ضعيفا إن كان خوارا فإنه لا يتخطى هذه العقبات ويبقى طلبه للشر مجرد دعاء. هذا في الشر، فكيف بالخير؟ فإذا كان الإنسان ليحصل ما أراد من الشر والفساد والعياذ بالله لابد أن يحرص ولابد أن يجد حتى يتخطى عقبات تعترضه، فكيف بالخير؟ فالإنسان ينبغي أن يحرص على طلب العلم وطلب الخير، وأن يعلم أنه تعترضه عقبات، فعليه أن يصبر ليتخطاها ويتعدى هذه العقبات ليصل إلى ما أراد من مرضات الله عز وجل. قد تعترضه عقبات في جفاء بعض العلماء، أو في جفاء بعض إخوانه من طلاب العلم، أو في جفاء بعض من يدعوهم إلى الله عز وجل، أو في جفاء بعض من يخالطونه. قد تعترضه عقبات في فقر ألم به، قد تعترضه عقبات في أن يكون بحاجة إلى كتاب لا يجد له ثمنا، أو في حاجة إلى وسيلة من وسائل تحصيل العلم فلا يقدر عليها. قد تعترضه عقبات في أن يبتلى أو أبناء أو إخوة أو أب أو أم لا يعرفون قدر العلم ولا يعرفون قيمته، ويزهدونه فيما هو فيه، ويرونه يضيع عمره أوقاته في غير طائل وفي غير فائدة. كل هذه عقبات قد اعترضت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فسعد بن معاذ وقفت له، سعد بن أبي وقاص وقفت له أمه وحالت بينه وبين الإسلام، ولكنه أصر على طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مصعب بن عمير وابن رباح، ما جرى له من المشركين ومن رأس من رؤوس الكفر، وهو أمية بن خلف، لا يخفى على جل المسلمين. ورغم هذا صبروا حتى نالوا مرضات الله عز وجل، حتى بوأهم الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة ما بوأهم. فالإنسان بارك الله فيكم لا يظن أن طريق الخير مفروشا بالورود، لا يظن ذلك، فإن طريق الشر ليس مفروشا بالورود، فكيف بطريق الخير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل لما خلق الجنة حفها بالمكاره، حفها أي أحاط بها، الجنة تحيط به المكاره والمصاعب، لأن عاقبته من أحسن العواقب. وطريق النار والعياذ بالله تحف وتحيط به الشهوات، فإذا كانت الشهوات تحف بطريق النار فهو إذن ميسور سهل. ورغم هذا فإن أصحابه تعترضهم في طريقهم إلى هذه الشهوات عوارض وعواقب وعقبات، ويحرصون على تخطيها. فكيف بأهل الخير الذين حف الله تعالى الجنة التي يطلبونها بمكاره؟ فوطن نفسك على الصبر وعلى الجد وعلى الحرص على طلب العلم، واعلم أن الإنسان يحصل العلم بإخلاص نيته أولا. أول شيء أن تخلص نيتك لله عز وجل، أن يكون أبوك من تحصيل العلم أن ترفع الجهل عن نفسك أولا، وأن تعمل بهذا العلم في نفسك أولا، ثم بلغه من يسر الله عز وجل بعد ذلك من الناس، وأن تتواضع لله عز وجل بطلب العلم، فلا تحتقر جاهلا ولا تزدري غافلا، بل عليك إذا رأيت جاهلا أو غافلا أن تدعوه وأن تتلطف به وأن تحمد الله تعالى على نعمة العلم التي أنت فيها. كذلك من أسباب تحصيل العلم الحرص كما ذكرت لك، ومن أسباب تحصيل العلم كما قال أهل العلم طول الزمان. فالعلم صعب المراس، صعب النيل، فلا يتأتى لصاحبه إلا بطول الزمان. فلهذا لا ترى في زمانك عالما أقر له الناس بالعلم وبفضل إلا بعد طول زمان. فلا ترى رجلا مثلا أقر الناس له بالعلم والفضل ورسوخ القدم في العلم إلا بعد عمر مديد طويل. فلا ترى شابا في العشرين أو في الثلاثين أو ربما في الأربعين يقر الناس له بالعلم والفضل والرسوخ، هذا لا يتأتى إلا بعد طول زمان وطول مجاهدة وطول ممارسة. فبطن نفسك على هذا، أن تجتهد في طلب العلم وأن تحب عليه، وأن تعلم أن الطريق طويل، وأن البلوغ لا يعلم به إلا الله. فكم من طالب لم يبلغ إلا مطلبه أو لم يبلغ غايته، ولكن احرص وأخلص ودع هذا الأمر لله عز وجل. فإذا لابد من الإخلاص، لابد من الحرص، الصبر، وأن يوطن الإنسان نفسه على أن العلم لا يتأتى من بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا خمس، الأمر يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. لابد أن تعلم أن من أسباب تحصيل العلم ملازمة العلماء، هذا الأمر من أهم أسباب تحصيل العلم. الله جل وعلا يسر لنا في هذا الزمان هذه الوسائل التي أصبح العلم يأتيك وأنت في بيتك، يأتيك وأنت في بيتك، لا تدخل ولا تخرج ولا تذهب ولا تجيء، بل أنت في بيتك بين أبنائك. فلماذا لا تجمع أولادك وزوجتك ليسمعوا ما تسمع ويتعلموا ما تتعلم ويكونوا معك سائرين على نفس الضرب، فترى منهم التأييد والنصرة، والله عز وجل ينفعك بصلاحهم وهداهم في الدنيا والآخرة. فينبغي أن تحمد الله على هذه النعمة، وهذا لا يمنعنك أن تأتي أهل العلم في مسجدهم وأن تسألهم وأن تلازمهم، لابد من هذا ومن هذا، لكن خذ من الأمر ما استطعت. يعني إن شق عليك أن تذهب إلى العلماء فإلزم دروسهم عبر هذه الوسائل الحديث التي أنعم الله تعالى بها على الناس. أما إن كان يتيسر عليك أن تأتيهم في مساجدهم وحلقاتهم، فلا ينبغي أن تغيب ولا ينبغي أن تتأخر، أن الأصل في العلم أن يطلب على أيدي أهله في المساجد وفي حلقات العلم، لأن الإنسان يحتاج أن يتربى وهو يتعلم، فإن تعلم من غير أن يتربى كان في هذا ضرر عليه. فإذا من أسباب تحصيل العلم لزوم العلماء ولزوم حلق العلم مع الجد والاجتهاد والحرص، هذه الأمور هي دعائم تحصيل العلم، وعلى رأس هذه الأمور الإخلاص والعمل بالعلم، الإخلاص والعمل بالعلم. واعلموا بارك الله فيكم أن الناس في زمن يحتاجون فيه إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ومن العلماء يبينون للناس ويعلمون الجماهير وينصحون الخلق ويصبرون على أذى الناس ويرأفون بالجاهل الذي لا يعلم، الجاهل الذي ربما فتن بمبتدع أو أحسن ظن به، فاصبر عليه وعلمه وبين له لعل الله عز وجل ينجيه على يديك ويهديه على يديك. في هذا الزمان لابد أن يتكاتف الناس معا، يتكاتف أهل السنة معا، تتوحد جهودهم ويدعون إلى الله عز وجل على وفق المنهج السلفي دعوة سلفية صحيحة، بعيدا عن الحزبية وعن التعصب وعن البدع وعن الأهواء. ينبغي في هذا الزمان بارك الله فيكم أن يعين القوي من أهل السنة الضعيف، أن يعين الغني من أهل السنة الفقير، وأن يجتهد الجميع كل بما أتاه الله تعالى من الأسباب أن يجتهد في نشر السنة وفي بيان السنة وفي الرد على أهل البدع والأهواء وعلى أهل الضلال والإحراف وعلى أهل الكفر والزندقة، لأن كلامهم الآن وصل إلى الناس في بيوتهم، بل وصل إلى العذراء في خدرها عن طريق هذه الهواتف وعن طريق هذه الوسائل. فينبغي لأهل السنة كما قال الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن يزاحموا أهل الباطل وأن يبينوا للناس السنة وأن ينشروا العلم وأن ينشروا كلام العلماء وأن ينشروا نصائح العلماء وأن ينشروا فتاوى العلماء. والإنسان يسعد سعادة كبيرة عندما يجد بعض إخواننا من أهل السنة يقتطعون من محاضرة دقيقة أو دقيقتين ويضعون لها عنوانا وينشروها في وسائل التواصل، لأن الشباب والنساء الجالسون على هذه الوسائل ليس لديهم صبر أن يسمعوا نصف ساعة كلمة نصف ساعة أو 40 دقيقة أو 20 دقيقة، لا صبر لهم، لهم يحتاجون إلى دقيقة دقيقتين 5 دقائق، لا يصبرون على أكثر من ذلك. فعندما يجد الإنسان بعض إخواننا من أهل السنة يقتطعون كلمة لأحد العلماء أو لأحد طلبة العلم المعروفين من محاضرة من خطبة جمعة ويضعون لها عنوانا ويبثونها في هذه الوسائل، الإنسان يفرح فرح كبير، لا سيما أن بعضهم جزاه الله خيرا يجعلون لهذه الكلمة نوع من العمل الذي به يجذبون السامع ليسمع بعض المؤثرات الصوتية أو نحو هذه الأشياء الجائزة المباحة، يجذبون بها السامع ليسمع ويتعلم. هذا كله خير، هذا مجهود كبير، فإن العالم قد يقول الكلمة في المسجد يسمعه 10 أو 100 أو 1000، لكن يأتي هذا الطالب جزاه الله خيرا فيأخذ هذه الدقيقة أو الدقيقتين ويفعل لها ذلك فيسمعها ألوف من البشر، فربما يهدي بها الله عز وجل ناسا ويصرف بها ناسا عن الشر ويأتي بها أو يأتي بسببها لأناس من الخير، فيكون هذا الطالب له أجر كبير عظيم وتكون حصل الخيرين معا، خير التعلم وخير الدعوة وهو في بيته. ولكن الغفلة، ماذا نصنع في الغفلة والتكاسل والتسويف الذي يقع من كثير منا؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وفي هذا القدر الكفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومراضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.